له علاقة بهذا ولا اشتراط ولا ارتباط. العقد الأول فيه المسلم إليه مالك لأصل السلام، صح؟ هو صاحب المزرعة. في العقد الثاني يرد فيه الخلاف المعروف في كونه يشترط أن يكون مالك الخلاف. من جوز أن السلم على مع عدم ملك الأصل مر علينا في كلام البخاري، ما في شك. والله هو اللي يظهر واللي فيه إرفاق من الناس قضاء المصالح. بيع المزرعة طيب منين بيوفي؟ منين بيوفي؟ بنفس الأوصاف؟ لا، من اشترط له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.